السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بهذه الرسالة المباركة الإبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. ما زال الكلام أبي الإمام أبي الحسن الأشعري في الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته، وقد وقفنا عند قول الإمام ثم يقال لهم، صحيح كده؟ إذا أوجبتم أن لله كلاما وليس له علم، لأن الكلام أخص من العلم والعلم أعم منه، فقولوا إن لله قدرة، لأن العلم أعم عندكم من القدرة، لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون إن الله يقدر أن يخلق الكفر، فقد أثبتوا القدرة أخص من العلم، فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم إن لله قدرة. يعني يريد الإمام أبو الحسن الأشعري أن يقيم الحد على الفرق المخالفة من خلال كلامه، فهم يقولون أن لله كلاما والكلام أخص من العلم، ويقولون أن لله قدرة، ولكن عند القدرية قدرة الله ليست مطلقة، فهم يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يقدر أن يخلق الكفر، تعالى الله عن قوله. فأقام الإمام عليهم الحد من هذا الباب. جواب: ثم يقال لهم أليس الله عالما؟ والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مكلم. ثم لم يجب، لأن الكلام أخص من أن يكون الله تعالى متكلما غير عالم، فلما لا تقولون إن الكلام وإن كان أخص من العلم أن ذلك ينفي أن يكون لله علم، كما لم ينفي بخصوص الكلام أن يكون الله عالما. جواب: ويقال لهم من أين علمتم أن الله عالم؟ فإن قالوا بقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، مظبوط يا أخوانا كده؟ إنه بكل شيء عليم. نعم. قيل لهم: وكذلك فقولوا إن لله علما بقوله أنزله بعلمه، وبقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وكذلك فقولوا إن له قوة لقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كما لا يخفى عليكم أهل البدعة أثبتوا أن الله عليم وأن الله عالم. طيب، بناء على ذلك لابد من إثبات صفة العلم لله اشتقاقا من الاسم، وهذا باتفاق أهل السنة، وأيضا جاءت صفة العلم بنصها أنزله بعلمه. امتنعوا من ذلك. وجه المنع أنهم يقولون أن الصفات أصلا غير موجودة، ينفون عن المولى عز وجل صفاته كلها. طب ما الذي حملهم على هذا؟ ظنوا بعقلهم الرديء أنهم لو أثبتوا لله عز وجل صفات سيمثلون الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عما يقولون. فإن قالوا قلنا إن الله عالم لأنه صنع العالم على ما فيه من آثار الحكمة واتساق التدبير، قيل لهم فلما لا تقولون إن لله علما بما ظهر في العالم من حكمة وآثار تدبير، لأن الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم، كما لا يظهر إلا من عالم، وكذلك لا تظهر إلا من ذي قوة، كما لا تظهر إلا من قادر. كل هذا الكلام كما ذكرنا في اللقاء الماضي ردود على أهل البدعة بالعقل وبالمنطق وبالفطرة السليمة، أما النصوص الشرعية فهي أوضح من ذلك وأبين. ولكن الذي حمل الإمام أبا الحسن الأشعري أن يتكلم بهذا الكلام أنه يكلم القوم بلغتهم التي من خلالها يستدلون على الأحكام، فكأن الإمام يريد أن يظهر لهم التناقض في كل شيء يقولونه. جواب: ويقال لهم إذا نفيتم علم الله فهل لا نفيتم أسماءه؟ ودي من الشيء العجيب إن المعتزلة والجهمية يثبتون أسماء الله عز وجل، ده مش كده وبس. ويقولون أن الأسماء الأصل فيها التوقيف ولا يجوز الاشتقاق. طب الإشكال فين بقى؟ أنهم أثبتوا أسماء مجردة عن المعاني، خالية من المعاني، يعني اسم بلا معنى، لأن معنى كلمة اسم وله معنى يبقى معناه له صفة، وهم لا يثبتون الصفات، فأثبتوا الأسماء دون أن يكون لها معان أو اشتقاق منها للصفات. يقال لهم إذا نفيتم علم الله فهل نفيتم أسماءه؟ فإن قالوا كيف ننفي أسماءه، انتبهوا، وقد ذكرها في كتابه. قيل لهم فلا تنفوا العلم والقوة لأنه تعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز. جواب آخر، ويقال لهم قد علم الله تعالى نبيه الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ولا يجوز أن يعلمه ما لا يعلمه، فكذلك لا يجوز أن يعلم الله نبيه ما لا علم الله به، تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا. كل دي حدد وبراهين لإثبات أن لله عز وجل علم. جواب، ويقال لهم أليس إذا لعن الله الكافرين فلعنه لهم معنى، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لهم معنى؟ فإن قالوا نعم، فيقال لهم فما أنكرتم من أن الله إذا علم نبيه شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم علم ولله تعالى علم، وإذا كنا متى أثبتناه غضبانا على الكافرين فلا بد من إثبات غضب، وكذلك إذا أثبتناه راضيا عن المؤمنين فلا بد من إثبات رضا، وكذلك إذا أثبتناه حيا سميعا بصيرا فلا بد من إثبات حياة وسمع وبصر. يعني يريد أن يقول طالما أنت أثبت أن له أسماء وأن الله عز وجل لعن الكافرين فلزاما عليك من مقتضيات المعقول أن تثبت لله عز وجل الوصف. جواب، ويقال لهم وجدنا اسم عالم اشتق من علم، واسم قادر اشتق من قدرة، وكذلك اسم حي اشتق من حياة، واسم سميع اشتق من سمع، واسم بصير اشتق من بصر، ولا تخلو أسماء الله تعالى إما أن تكون مشتقة إما لإفادة معنى أو على طريق التلقيب، فلا يجوز أن يسمى الله على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معنى وليس مشتقا من صفة. خذوا بالكم هنا إشكالية ظاهرة نوضحها. أي اسم في لغة العرب يا أخوانا باعتبار لغة العرب مشتق، مفيش اسم مش مشتق، ولكن هنا بنسميه الاشتقاق اللغوي. انتبهوا لدي كويس، الاشتقاق اللغوي. ايه معنى الاشتقاق اللغوي؟ كل اسم له مصدر. يعني مثلا عندك اسم مثلا عادل، ده اصله في اللغة مشتق من العدل وهو المصدر. اسم مثلا سميع او السميع مشتق من المصدر وهو السمع. فكل اسماء في لغة العرب مشتقة من مصادرها، ده باعتبار الاشتقاق اللغوي، يعني في لغة العرب. طيب بالنسبة للاشتقاق العقدي، والذي نعنيه بالاشتقاق العقدي أن يشتق لله عز وجل أسماء من صفاته أو من أفعاله تطلق على الله عز وجل ونتعبد الله بها، الكلام ده مخالف ولا يجوز. تاني نفرق بين حاجتين اتنين، والخلط جه عند كثير من بعض الناس من هذا الامر. بدأوا يقرأ كلام لابن القيم، وكلام ابن القيم يتكلم عن الاشتقاق اللغوي، هو ظن ان ابن القيم يتكلم عن الاشتقاق العقدي، وفي شتان بين الامرين. طب ما الذي اعلمنا ان ابن القيم يتكلم عن الاشتقاق اللغوي ولا يتكلم عن الاشتقاق العقدي؟ الجواب، كلامه هو وشيخه شيخ الإسلام في موطن آخر، فقال شيخ الإسلام ومن أفعال المولى عز وجل أنه يتكلم وأنه يريد، أنه يتكلم وأنه يريد، وباتفاق العلماء، ده كلام شيخ الإسلام، ليس من أسمائه المتكلم وليس من أسمائه المريد. أنتم معايا يا أخوانا؟ فلو كان الإمام يجوز بجواز الاشتقاق لاشتق اسم المريد واسم المتكلم من فعلي يريد ويتكلم. يبقى أنا عندي فرق بين الاشتقاق اللغوي والاشتقاق العقدي. لغوي يعني إيه؟ كل اسم يشتق من مصدر. عقدي يعني إيه؟ هل يجوز بناء على الاشتقاق اللغوي أشتق أسماء من الأفعال والصفات وأطلقها على الله وأتعبد الله بها؟ الكلام ده لا يجوز. لما؟ لأن شتان بين الاشتقاق اللغوي والاشتقاق العقدي. في العقدي أنت تسمي الله عز وجل بأسماء، فينبغي أن تكون على علم بأن الله عز وجل يستحق هذه الأسماء. وما الذي أدراك؟ وهو سبحانه وتعالى القائل هل تعلم له سميا. فهنا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري إنه هو عالم اشتق من علم وقادر اشتق من قدرة، الكلام ده باعتبار اللغة. وأكد الكلام ده تاني وآمل أن تكتبوه في الهامش. فاكرين المناظرة التي وقعت بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي لما دخل عليهما رجل وقال لأبي علي الجبائي هل يجوز أن نسمي الله عاقلا؟ فاكرينها؟ أعيدها تاني. دخل رجل على أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي فقال له هل يجوز أن نسمي الله عاقلا؟ فأبو علي الجبائي قال له إيه؟ لا، لا يجوز. لما؟ قال له لأن العاقل مشتق من العقل. انتبهوا، عاقل على وزن فاعل، العقل اللي هو المصدر وده في اللغة. ثم قال أبو علي الجبائي والعقل هو المنع، والمنع في حق الله محال. فأم على طول أبو الحسن الأشعري قال له يا إمام على قياسك لا يجوز لنا أن نسمي الله حكيما. نفس الكلام بقى يبدأ أبو الحسن الأشعري يخاطب أبو علي الجبائي بلغته، بلغة العقل والاشتقاق. قال له طيب على كلامك أنت عاقل من العقل والعقل في اللغة المنع، والمنع في حق الله محال. نفس الكلام حكيم لا يجوز، مشتق من الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الدابة لتحجزها عن السير اللي هي اللجام، يبقى ما ينفعش. وقام استدل أبو الحسن الأشعري ببيت شعر ليؤكد كلامه فقال أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكما أن أغضب. يبقى حكموا أي إيه؟ امنعوا من الحكمة. ففي الحالة دي أبو علي الجبائي أسقط، أسقط يعني مش عارف يرد. ما هو أنت ومش كده وبس، ده أبو علي الجبائي يتعبد الله باسم الله الحكيم. يبقى إحنا لما نيجي نسقط كلامك في الاشتقاق على الحكيم مش هينفع. وكيف تتعبد الله باسمه الحكيم؟ هنا احتار أبو علي الجبائي وسأل أبا الحسن الأشعري فقال له قل لي أنت لماذا سميته حكيما ومنعت عاقل، بالرغم أن هم في الاشتقاق له زي بعض ولا لا زي بعضهم. فقال له أبو الحسن الأشعري لأن طريقي في الأسماء ليس كطريقك، أنت طريقك الاشتقاق وأنا طريق النص الشرعي، فلو سمى نفسه عاقلا لسميته. واضح يا اخوانا؟ اصل بعض الناس ممكن واحد من بعض اهل البدعة يمسك الرسالة دي تقول لك بس اهو ابو الحسن الاشعري بيقول بالاشتقاق، هذا كذب على الامام. واحنا قلنا قبل ذلك كلام الائمة يا اخوانا في اي قضية من القضايا او مسألة من المسائل يفهم من خلال كلام الامام في كل مظنه، وديت انا بركز عليها غاية التركيز. انت عاوز تجيب كلام لابن القيم لمثلا للامام احمد، كلام للشافعي في قضية من القضايا او مسألة من المسائل، لزاما عليك على سبيل الحتم والالزام ان تبحث عن كل كلامه في المسألة في مصنفات، وإلا لا يحل لك، لا يحل لك. يبقى ممكن واحد في الحالة دي يجيب لك كلام الامام ابي الحسن الاشعري وهو في الاعتزال ويقول لك اهو كلامه، او يجيب مثلا كلام بعض العلماء قبل أن يتوب أو بعد زلته وهذا مخالف. يقول فإذا قلنا إن الله تعالى عالم قادر فليس تلقيبا كقولنا زيد أو عمرو، وعلى هذا إجماع المسلمين. يعني إيه؟ يريد أن يقول إحنا لما قلنا أن الله عز وجل سميع معناها أنه سميع اسم على الذات، وفي نفس الوقت اسم له معنى، مش كلمة مجردة زي ما قلنا قبل ذلك. واحد اسمه مثلا صلاح أو سعيد أو عادل أو محمود، وليس له حظ من المعنى الذي دل عليه اسمه، ده موجود في البشر. ممكن واحد سعيد ومن يوم ما اتولد لحد ما مات ما رأى السعادة قط، كتب الله عليه الشقاء. وممكن واحد اسمه محمود وما حمده مخلوق قط. يبقى أصبح هنا أسماء البشرية لقب، واخد بالك؟ أما أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، علم على الذات وتشتمل على وصف اشتق من هذا الايه؟ من هذا الاسم. طيب، وإذا لم يكن كذلك تلقيبا كان مشتقا من علم أو من علم، فقد وجب من علم، فقد وجب إثبات العلم، وإن كان ذلك لإفادة معنى فلا يختلف ما هو لإفادة معنى واجب، إذا كان معنى العالم منا أن له علما، أن يكون كل عالم فهو ذو علم، كما إذا كان قولي موجود مفيدا فينا الإثبات كان الباري تعالى واجبا إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود. برضو كلمة موجود كثير من بعض الناس يقف عندها يقول لك أصل موجود لابد أن يكون له واجب، واخد بالك؟ لا، احنا عندنا الإخبار عن المولى عز وجل، الإخبار عن المولى عز وجل هذا باب أوسع من الصفات وأوسع من الأفعال، أضيق باب هو باب الأسماء. فيجوز أن نخبر عن المولى عز وجل ببعض الألفاظ من باب الإخبار، واخد بالك؟ نفيا إثباتا للوجود ونفيا للعدم، كما أخبر سبحانه عن نفسه بأنه شيء، وكما اتفق الأصوليون على كلمة الشارع إطلاقا على المولى عز وجل وليس من أسمائه الشارع. ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية، طبعا الحرورية معروفين خوارج، أتقولون إن لله علما بالأشياء سابقا فيها؟ انتبهوا لدي كويس. طيب احنا قلنا معتقد أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل العلم، وعلم ربنا تبارك وتعالى صفة من صفات ربنا، وأزلي بأزلية المولى عز وجل ليس بمحدث. يقول أتقولون إن لله علما بالأشياء سابقا فيها وبوضع كل حامل وحمل كل أنثى وبإنزال كل ما أنزله؟ فإن قالوا نعم فقد أثبتوا العلم ووافقوا، وهم طبعا مش يقولوا الكلام ده. وإن قالوا لا قيل لهم هذا دحد منكم لقوله تعالى أنزله بعلمه، ولقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. اكتب في الهامش كده، والجحود هو، الجحود هو أن يجحد الإنسان ما استقر في قلبه بلسانه. أن يجحد بلسانه ما استقر في قلبه، كما قال عز من قائل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يبقى الجحود غير التكذيب، الجحود يجحد بلسانه ما استقر في قلبه، أما التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه، وكلا النوعين كفر لأي أمر من أمور الشريعة. وإذا كان قول الله تعالى بكل شيء عليم وما تسقط من ورقة إلا يعلمه أوجب أنه عليم يعلم الأشياء، فكذلك فما أنكرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علما بالأشياء سبحانه وبحمد. نعم، لأن هذه الأشياء النصوص تثبت أن لله عز وجل علم، وعلمه أزلي بأزلية الله. ويقال لهم: هل لله عز وجل علم بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ وهل هو مريد لذلك؟ وهل له إرادة لإيمان إذا أراد الإيمان؟ فإن قالوا نعم وافق، وإن قالوا إذا أراد الإيمان فله إرادة. قيل لهم: وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه فلا بد من أن يكون له علم بذلك، وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك وليس للخالق علم بذلك؟ وهذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضلا على الخلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقال لهم: إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة الرفيعة ممن لا علم له، فإذا زعمتم أن الله تعالى لا علم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل الأدلة اللي بيجيبها الإمام أبي الحسن الأشعري أدلة منطقية عقلية، يخاطب القوم بما يعتقدون وبما يستدلون من أحكام. وجواب: يقال لهم: إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان، فما أنكرتم من أنه لا بد من إثبات علم الله، وإلا ألحقتم به النقصان جل عن قولكم وعلا. ألا ترون أن من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصان؟ ومن قال ذلك في الله عز وجل وصف الله تعالى بما لا يليق به. فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصان، وجب أن لا ينفى ذلك عن الله تعالى، لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان. علشان كده في جزئية عاوز أوضحها لكم، وهي إيه؟ فرق بين من أنكر الصفة يريد التنزيه، وبين من أول الصفة يريد التنزيه، وبين من أنكر أو أول ولا يريد التنزيه. إيه معنى الكلام ده؟ الأشاعرة اللي هم منسوبين للأشاعرة ظهورا وبطنا، يعني لما قالوا أن الله عز وجل لا يتكلم بصوت ولا بحروف، كانوا يقصدون من ذلك أن ينزه المولى عز وجل عن الشبيه والمثيل، ولكن هذا الذي قصدوه أخطأوا فيه. وكذلك الجهمية لما أنكروا صفات رب البرية كانوا يقصدون بذلك تنزيه المولى عز وجل عن الشبيه والمثيل. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، وركزوا الله يبارك فيكم، بين إرادة الإنسان للخير والتنزيه، وبين سلوك الإنسان لتحقيق الخير والتنزيه. فرق بين الاثنين، بين إرادة الإنسان للخير والتنزيه، وبين فعل الإنسان لتحقيق الخير والتنزيه. في شريعة الإسلام لابد أن يكون الأمران متلازمان، بمعنى لابد أن يريد الخير والتنزيه وفي نفس الوقت يسلك المسالك الشرعية التي توصله إلى الخير والتنزيه. فإذا أراد خيرا أو تنزيها وسلك مسالك غير شرعية، نقول أنه مبتدع ضال وعمله مردود عليه. يبقى بناء على ذلك، الذين يؤولون الصفات ويقولون يد الله يعني قدرة الله، ينزل ربنا ينزل رحمة ربنا، هم قصدوا التنزيه كما زعم، ولكن نقول أخطأتم الطريق وتنكبتم الصراط، هذا مسلك غير شرعي. بل المسلك الشرعي أن نسلك ما سلكه الصحابة الأطهار وأئمة المسلمين، نثبت الصفة ولا ندري عن كيفيتها شيء. يقول ويقال لهم: هل يجوز أن تتسق الصنائع الحكمية ممن ليس بعالم؟ يعني الإمام الأشعري عاوز يقول الصنائع الحكمية أي صنائع المولى عز وجل في الكون وخلقه للكون متسق أي متفق ومتناسق لا خلل فيه بأي وجه من الوجوه. يريد أن يقول هل يا ترى الكلام ده ممكن يحدث من غير عالم؟ فكريا السبع صفات التي أثبتها الأشاعرة بالعقل مالوا الايه؟ الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلم. هو ده اللي الإمام عاوز يقوله، يعني يريد أن يقول لهم إن الصنائع الحكمية في الخلق ممكن تتسق ممن ليس بعالم. فإن قالوا ذلك محال، ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على ترتيب ونظام إلا من عالم قادر حي. قيل لهم وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة، وما فيش عقل يقول بغير هذا الكلام. قيل لهم طيب فإن جاز ظهورها لا من ذي علم، فما أنكرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي، وكل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر. مسألة، وزعمت المعتزلة أن قول الله تعالى سميع بصير معناه عليم. ليه ينكروا صفة الايه؟ السمع والبصر. طب ما الذي حملكم على ذلك؟ قال لك لو أثبتناها يبقى ربنا له عينين زينا، تعالى الله عما يقولون. قيل لهم فإذا قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فمعنى ذلك عندكم علم؟ فإن قالوا نعم قيل لهم فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله إنني معكما أسمع وأرى أعلم وأعلم، إذ كان معنى ذلك العلم. عاوز يقول إيه؟ في لغة العرب يا أخوانا العطف، ركزوا معايا بس عشان نعرف الناس دي ضلت ازاي. في لغة العربي العطف، عطف الاسم على الاسم، عطف الفعل على الفعل، عطف الجمل على الجمل. العطف يا اخوان يقتضي المغايرة، يعني لازم يكون المعطوف غير المعطوف عليه، ما ينفعش ابدا المعطوف مثل المعطوف عليه. فإذا قالوا سميع بصير معناها أعلم أو عليم. طيب إنني معكما أسمع وأرى، أرى من الرؤية وأسمع من السمع، فبناء على كلامهم إنني معكما أعلم وإيه وأعلم. والكلام ده مفيش واحد أمي يقوله فضلا عن كتاب معجز من الله عز وجل. مسألة، ونفت المعتزلة صفات رب العالمين، وزعمت أن معنى سميع بصير راء بمعنى عليم، كما زعمت النصارى أن سمع الله هو بصره وهو رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو ابنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقال للمعتزلة إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير بمعنى عالم، فهل زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟ وإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير بمعنى قادر، فهل زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟ وإذا زعمتم أن معنى حي معنى قادر، فلما لا تزعمون أن معنى قادر معنى عالم؟ فإن قالوا هذا يجب أن يكون كل معلوم مقدورا. قيل لهم ولو كان معنى سميع بصير معنى عالم لكان كل معلوم مسموعا، وإذا لم يجز ذلك بطل قولكم. باب الكلام في الإرادة، مظبوط؟ ها؟ طيب الرد على المعتزلة في ذلك يقال لهم، هم أيضا المعتزلة بينفون كل الصفات ومن مثلها الإرادة، وبالباب التنبيه بس، صفة الإرادة للمولى عز وجل من الصفات الذاتية الفعلية، وإرادة المولى عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي بمثابة المشيئة، وإرادة فعلية وإرادة شرعية. إرادة كونية بمثابة المشيئة وإرادة شرعية. الإرادة الكونية كالمشيئة لا محالة واقعة، أما الإرادة الشرعية ممكن أن تقع وممكن أن لا تقع كما سوف يأتي. الرد على المعتزلة في ذلك يقال لهم: ألستم تزعمون أن الله تعالى لم يزل عالما؟ فإن قالوا نعم، يعني تخيل بقى بقول لك أن الله عالم وأن الله عليم، طب إذ بصفة العلم؟ بقول لك لا، يقف عند صفة العلم ولا يثبتها، ولكن يثبت أسماء الله عز وجل عليم وعالم. فإن قيل له أسماء الله تدل على صفة العلم، يقول لك لا، دي أسماء عبارة عن ألقاب مجردة عن المعاني. ده كلام المعتزلة وكلام الجهمية. يقول يقال لهم: ألستم تزعمون أن الله تعالى لم يزل عالما؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فلما لا تقولون إنما لم يزل عالما أنه يكون في وقت من الأوقات لم يزل مريدا أن يكون في ذلك الوقت، وما لم يزل عالما أنه لا يكون فلم يزل مريدا إلا يكون، وأنه لم يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم. فإن قالوا: لا نقول إن الله لم يزل مريدا، لأن الله تعالى مريد بإرادة مخلوقه. قيل لهم: فلما زعمتم أن الله مريد بإرادة مخلوقه؟ وما الفصل بينكم وبين الجهمية في زعمهم أن الله عالم بعلم مخلوق؟ وإذا لم يجز أن يكون علم الله مخلوقا فما أنكرتم إلا تكون إرادة الله مخلوق. معنى الكلام ده إيه؟ هم يريدون أن يقولوا إن إحنا، ركزوا في الجزئية اللي جاية دي، لو احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له ارادة، له ارادة، يبقى معنى الارادة دي ما لم يتصف بها ربنا عز وجل الا بعد ان اراد الخلق او اراد اشياء، اما قبل ان لا يرد لم تكن الارادة موجودة. الكلام ده يا اخوانا كلام لا وزن له ولا قيمة. ليه؟ لأن صفات المولى عز وجل أزلية بأزلية الله، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو رب قبل أن يكون له مربوب سبحانه وتعالى، فصفاته أزلية بأزليته. فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثا، محدثا يعني مخلوق، لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعلم آخر كذلك لا إلى غاية، اللي هو التسلسل اللي العقل بيرفضه. قيل لهم: ما أنكرتم إلا تكون إرادة الله محدثة مخلوقة، لأن ذلك يقتضي أن تكون حدثت عن إرادة أخرى ثم كذلك لا إلى غاية. يعني يريد أن يقول: أنتوا قلتوا أن الله عز وجل لا يجوز أن يكون علم الله محدثا، لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعلم آخر. طيب نفس الكلام في الإرادة، إن قلنا أن لا تقول أن الإرادة محدثة لأنها تكون حدثت بإرادة أخرى إلى لا غاية. وإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدث، لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه النقصان. واضحة دي؟ لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه النقصان. كيف لحقه النقصان؟ قبل أن يعلم، في مرحلة من المراحل كان جاهل. قيل لهم: ولا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة، لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لحقه النقصان، أي قبل أن يريد. وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة، كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثا مخلوقا. جواب آخر، ويقال لهم: إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر والعصيان، وهو لا يريد، وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنوا، فقد وجب على قولكم أن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن، وأكثر ما شاء الله ألا يكون كان، لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاءه عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو يشاء، وأكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن. وانتوا فاكرين النكتة أو الطرفة اللي حصلت بين أعرابي وبين قدري، ينفي قدر الله وعلم الله ومشيئة الله، لما قال له: يا هذا إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فالرجل دعا: اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها علي. قال له: لا حاجة لي في دعائك. قال له: لما؟ قال: أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. واخد بالك؟ ده كله يا أخوانا، يعني أهو إحنا مثلا هنقول إحنا ما نعرفش حاجة، وده الحقيقة، ومع ذلك استقبحنا كلام الجهمية والمعتزلة. عارفين إيه السر؟ السر في ذلك أن الإنسان إن لم يدنس ما لم يدنس فطرته بالكلام الخبيث سيستقيم على الشر. واحفظها كويس، طالما أنه لم يدنس فطرته بالكلام الخبيث سيستقيم على شر. إيه الكلام الخبيث؟ اللي هو علم الكلام، علم الفلسفة والمنطق، واستخدام قياس التمثيل وقياس العلة في حق المولى عز وجل. وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون كان، وما لا يشاء لا يكون. جواب آخر، ويقال لهم: يستفاد من قولكم إن كثيرا مما شاءه إبليس أن يكون كان، لأن الكفر أكثر من الإيمان، وأكثر ما كان هو شاء، فقد جعلتم مشيئة إبليس أنفذ من مشيئة رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، لأن أكثر ما شاء كان وأكثر ما كان فقد شاء. طبعا هذا كفر واضح، أنه يجعل مشيئة إبليس أقوى من مشيئة المولى عز وجل. وفي هذا إجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في المشيئة ليست رب العالمين. تعالى الله عز وجل عن قول الظالمين علوا كبير. جواب آخر، ويقال لهم: أيما أولى بصفة الاقتدار، من إذا شاء أن يكون الشيء كان لا محالة، وإذا لم يرده لم يكن، أو من يريده أن يكون فلا يكون ويكون ما لا يريد؟ فإن قالوا: من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار، كبر. وقيل لهم: إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل أن يقول: من يكون ما لا يعلمه أولى بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه. تاني، جاز لقائل أن يقول: من يكون ما لا يعلمه أولى بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه. الكلام ده في واحد عاقل يقوله، لأن كلام مناقض للعقل أهو. من يكون ما لا يعلمه أولى بالعلم مما لا يكون إلا ما يعلمه، يعني عاوز يقول إيه؟ واحد ما بيعرفش حاجة وبيعرف، ولا واحد بيعرف وما بيعرفش؟ أدي معنى الكلمة. وإن رجعوا عن هذه المقابرة وزعموا أن من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لا يكون أولى بصفة الاقتدار، لزمهم على مذاهبهم أن يكون إبليس لعنه الله أولى بالاقتدار من الله تعالى، لأن أكثر ما أراده كان وأكثر ما كان قد أراده. وده واقع من الواقع العملي اللي أكثر الناس يعني عياذا بالله خارجين عن الشريعة. وقيل لهم: إذا كان من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لم يكن أولى بصفة الاقتدار، فيلزمكم أن يكون الله تعالى إذا أراد أمرا كان، وإذا لم يرده لم يكن، لأنه أولى بصفة الاقتدار. جواب، ويقال لهم: أيما أولى بالإلهية والسلطان؟ من لا يكون إلا ما يعلم ولا يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه، أو من يكون ما لا يعلمه ويعزب عن علمه أكثر الأشياء؟ فإن قالوا: من لا يكون إلا ما يعلم ولا يعزب عن علمه شيء أولى بصفة الإلهية، قيل لهم: فكذلك من لا يريد كون الشيء إلا ما كان، ولا يكون إلا ما يريده، ولا يعزب عن إرادته شيء أولى بصفة الإلهية، كما قلتم ذلك في العلم. وإذا قالوا ذلك تركوا قولهم ورجعوا عنه، وأثبتوا الله وأثبتوا لله عز وجل مريدا لكل كائن، وأثبتوا أن الله عز وجل مريدا لكل كائن، وأوجبوا أنه لا يريد أن يكون إلا ما يكون. خدوا بالكم كل الكلام ده عن صفة الإرادة الكونية اللي هي زي المشيئة، وليس في الإرادة الشرعية. لأن احنا قلنا الإرادة الشرعية ممكن تقع وممكن لا تقع. أراد الله عز وجل من الخلق شرعا أن يستقيموا على شريعته، ولكن هل وقع هذا أم لم يقع؟ ها؟ لم يقع كله، وقع البعض والبعض لم يؤمن. فدي اسمها إرادة إيه؟ إرادة شرعية، غير الإرادة الكونية. ويقال لهم: إذا قلتم أنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد، فقد كان إذن في سلطانه ما كرهه فلا بد من نعم. طيب، إذ قلتم أن يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد، فقد كان إذن في سلطانه ما كرهه، لأن عدم الإرادة يلزم منه الكراهية، صح؟ واحد لا يريد شيء ما بيكرهه، فلا بد من نعم. يقال لهم: فإذا كان في سلطانه ما يكرهه، فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما يأبى كونه؟ فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم: فقد كانت المعاصي شاء الله أم أبى، وهذه صفة الضعف والفقر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواننا، انتبهوا لمسألة تقسيم الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، وكذلك القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وكذلك الأمر الكوني والأمر الشرعي. دي في غاية الأهمية، لأن زلت فيها أقدام جهابذة، والله عز وجل هو المسؤول أن يثبتنا على الحق. فهنا كل كلام الإمام أبي الحسن الأشعري يتكلم عن صفة الإرادة الكونية. ركزوا في كلامه، يقول: ويقال لهم: إذا قلتم أنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد، فقد كان إذن في سلطانه ما كرهه فلا بد من نعم. يعني إيه؟ يعني أهل البدعة اللي أنكروا أن الله سبحانه وتعالى أراد الشر، يبقى معنى ذلك الله عز وجل على حد زعمهم لم يرد الشر. طب الشر موجود، يبقى الله عز وجل ما أراده ولا يريده ولكنه موجود، يبقى ما لا يريده يبقى يكرهه، يبقى في كون الله عز وجل ما يكرهه. ده على كلامهم. طيب، يقول: فيقال لهم: فإذا كان في سلطانه ما يكرهه، فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما يأبى كونه؟ ما هي هي؟ فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم: فقد كانت المعاصي شاء الله أم أبى، وهذه صفة الضعف والفقر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني يريد أن يقول إن خلاص المعاصي موجودة والله يكرهها، والله عز وجل ما أرادها بزعمهم، ولكن ما أرادها بزعمهم ما أرادها كونا، أما لو قالوا ما أرادها شرعا لاستقام كلامه. ويقال لهم: أليس مما فعل العباد ما يسخطه تعالى، وما يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أغضبوه وأسخطوه، فلا بد من نعم. فيقال لهم: فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكره لكانوا قد أكرهوه، وهذه صفة القهر تعالى عن ذلك علوا كبير. الواحد المقهور يفعل أمامه ما لا يرضاه ولا يريده، ومش كده وبس، ولا يستطيع أن يمنعه، يبقى مقهور. فهو يقول لهم لو فعل العباد ما لا يريد اللي هو الشر وما يكرهه، ربنا بيكره الشر والكفر، لكانوا قد أكرهوه، وهذه صفة القهر. ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى فعال لما يريد؟ ها، لابد أن يقولوا نعم، لأنها نص في القرآن. قيل لهم فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا يريد وأراد أن يكون من فعله ما لا يكون، لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه، أو أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه فلا بد من نعم. يعني عاوز يقول إيه؟ طالما أنت قلت إن في كون الله ما لا يريده الله، يبقى معنى ذلك حصل ده، وربنا إما أن يكون ساه أو غافل، وإما أن يكون ضعف وتقصير منه، وما نكونش غير كده. قيل لهم فكذلك من زعم أنه يكون في سلطان الله تعالى ما لا يريده من عبيده، لزمه أحد أمرين: إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة، أو أن يزعم عن الضعف أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. جواب آخر ويقال لهم أليس من زعم أن الله تعالى فعل ما لا يعلمه فقد نسب الله سبحانه إلى ما لا يليق به من الجهل فلا بد من نعم. قيل لهم وكذلك يلزم من زعم أن الله فعل ما لا يريده، لزمه أن ينسب الله تعالى إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده. فإذا قالوا نعم قيل لهم وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله نسب الله إلى الجهل فلا بد من نعم. يقال لهم كذلك إذا كان في كون فعل فعله الله وهو لا يريد إجاب سهو أو ضعف أو تقصير عن بلوغ ما يريده، فكذلك إذا كان من غيره ما لا يريده وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد، لا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره. طيب، هم فضل صفحتين خاصة بموضوع الإرادة والمشيئة ومهمين جدا، فهنصلي المغرب إن شاء الله ونأتي بهم، لأن الكلام دلوقتي متصل بعضه ببعض، فلو أمهلناه إلى الأسبوع القادم لعلنا ننسى بعضه. هنا يقول أخونا في محاضرة لبعض الدعاة وهو يشرح أعلام السنة المنشورة اللي هي 200 سؤال وجواب للحافظ الحكمي رحمة الله عليه، قال الشيخ الشارح وما أدري هل المصنف: الأسماء الحسنى توقفية على النص ولا يجوز الاشتقاق من الصفات والأفعال، ولكن عند التطبيق ذكر اسم الضر والنافع، فلما سئل عن هذا أليس هذا اشتقاقا؟ قال لا، بل هو إجماع للسلف على استخدام الضر والنافع، وقد ذكره مشايخ الإسلام تيمية وابن القيم، ولما سئل أين الإجماع قال ذكره القرطبي والبغوي على أن الإسمين الضر والنافع عليهما إجماع. السؤال: هل صح أن هناك إجماع بين السلف على تسمية الله الضر النافع؟ لا يا أخي الفاضل، هذا الكلام غير صحيح، وإن ذكره فعلا الإمام القرطبي في المقصد الأسنى ولكنه غير صحيح، بل الضر والنافع ليس من أسماء المولى عز وجل. والله عز وجل أعلى وأعلم. نصلي المغرب إن شاء الله ونستأنف بقية هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل بقية هذا المبحث من كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري، والذي فحواه أراد الإمام رحمة الله عليه أن يثبت لأهل البدعة أن لله عز وجل إرادة، وأن لله قدرة، وأن لله علم. ولكن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، وهذا الذي غفل عنه كثير من أهل البدعة فضلوا وأضلوا. يقول: يقال لهم وكذلك يلزم من زعم أن الله فعل ما لا يريد لزمه أن ينسب الله تعالى إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريد. فإذا قالوا نعم قيل لهم وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله نسب الله تعالى إلى الجهل فلا بد من نعم، أي لا بد أن يقول نعم. يقال لهم فكذلك إذا كان في كون فعل فعله الله وهو لا يريد إجاب سهو أو ضعف أو تقصير عن بلغ ما يريد، فكذلك إذا كان من غيره ما لا يريد وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد، فلا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره. جواب آخر، ويقال لهم إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه ولا يلحقه الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده، فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا يعلمه ولا يلحقه النقصان، فإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. مسألة أخرى، إن قال قائل لما قلتم إن الله مريد لكل كائن أن يكون ولكل ما لا يكون ألا يكون؟ قيل لهم الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله تعالى خلق الكفر والمعاصي، وسنبين ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا. وإذا وجب أن الله سبحانه وتعالى خالق لذلك فقد وجب أنه مريد له، لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا يريد. وجواب آخر، أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله تعالى من اكتساب العباد ما لا يريد، كما لا يجوز أن يكون من فعله المجمع على أنه فعل ما لا يريد، لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك إثبات النقصان، وكذلك القول لو وقع من عباده ما لا يعلمه، فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريد، لأن ذلك يوجب أن يقع عن سهو وغفل أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد، كما يجب ذلك لو وقع من فعله المجمع على أنه فعل ما لا يريد. وأيضا فلو كانت المعاصي وهو لا يشاء أن تكون لكان قد كره أن تكون وأبى أن تكون، وهذا يوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء الله أم أبى، وهذه صفة الضعف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد أوضحنا أن الله سبحانه لم يزل مريدا على حقيقته التي علمه عليه، فإذا كان الكفر مما يكون وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون. جواب، يقال لهم إذا كان الله علم أن الكفر يكون وأراد ألا يكون فقد أراد أن يكون ما علم على خلاف ما علم، وإذا لم يجز ذلك فقد أراد أن يكون ما علم كما علم. وجواب، ويقال لهم لما أبيتم أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون أن يكون قبيحا فاسدا متناقضا خلافا للإيمان؟ فإن قالوا لأن مريد السفه سفيه، قيل لهم ولما قلتم ذلك؟ أوليس قد أخبر الله تعالى عن ابن آدم أنه قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فأراد ألا يقتل أخاه لئلا يعذب وأن يقتله أخوه حتى يبوء بإثم قتله له وسائر آثامه التي كانت عليه فيكون من أصحاب النار، فأراد قتل أخيه الذي هو سفه ولم يكن بذلك سفيها، فلما زعمتم أن الله إذا أراد سفه العباد وجب أن ينسب ذلك إليه؟ يعني يريد أن يقول أنتم أقررتم بأن ابني آدم أحدهما قاتل والآخر مقتول، وأن المقتول أرجح عقلا وأقرب إلى الله عز وجل من القاتل، وهو الذي قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فإذا قلتم أن ابن آدم المقتول خيرا من القاتل وهو أقرب إلى الله وهو أراد من أخيه أن يقتله، يبقى أراد السفه، يبقى هو إيه؟ سفيء، وأنتم لا تقولون ذلك، فمن باب أولى لا تقولون هذا على الله. واضح يا إخواننا؟ الله يبارك فيكم. دائما وأبدا لا تجد على وجه الأرض أشد سفها ولا تناقضا من المبتدع، لا يوجد، وهذا أوضح مثال الذي نقرأه الآن. طيب، ويقال لهم قد قال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وكان سجنهم إياه معصية، فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه، يعني نبي الله يوسف أحب السجن. طب والسجن ده معصية ولا مش معصية؟ معصية، وأحبها يعني مقارنة بما يريد منه أن يفعله مع امرأة العزيز. يقول فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه ولم يكن سفيها، فما أنكرتم من أنه لا يحب إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد بأن يكون قبيحا منهم خلافا للطاعة أن يكون سفيها. مسألة أخرى، ويقال لهم أليس من يرى منا حرم المسلمين كان سفيها؟ والله تعالى يراهم ولا ينسب إلى السفه، فلا بد من نعم. يعني إيه؟ عاوز يقول إيه؟ ويقال أليس من يرى منا حرم المسلمين؟ ها؟ خليكم بس معايا. حرم المسلمين يعني إيه؟ نساء المسلمين. يعني لو واحد نظر خفية إلى امرأة الغير وهي عارية، أو رآها من حيث لا تريد أن يراها أحد، سفه ولا مش سفه؟ سفه. طيب، والله تعالى يراهم ولا ينسب إلى السفه سبحانه وتعالى، ولا ربنا بيخفى عليه شيء. يقال لهم فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيها؟ والله سبحانه وتعالى يريد سفه السفهاء ولا ينسب الله تعالى سفه، تعالى الله عن ذلك. مسألة أخرى، ويقال لهم السفيه منا إنما كان سفيها لما أراد السفه، لأنه نهي عن ذلك، ولأنه تحت شريعة من هو فوق ومن يحد له الحدود وترسم له الرسوم، فلما أتى ما نهي عنه كان سفيها. ورب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ليس تحته شريعة ولا فوقه من يحد له الحدود ويرسم له الرسوم، ولا فوقه مبيح ولا حاضر ولا آمر ولا زاجر، فلما يجب إذا أراد ذلك أن يكون قبيحا أن ينسى إلى السفه سبحانه وتعالى. مسألة، ويقال لهم أليس من خل بين عبيده وبين إمائه منا يزني بعضهم ببعض وهو لا يعجز عن التفريق بينهم يكون سفيها؟ الجواب نعم. ورب العالمين قد خل بين عبيده وإمائه يزني بعضهم ببعض وهو يقدر على التفريق بينهم وليس سفيها، وكذلك من أراد السفه منا كان سفيها، ورب العالمين يريد السفه وليس سفيها. انتبه، لسه صعبة شوية. حلها ايه؟ الله عز وجل يريد السفه كونا ولا يريده ايه؟ شرعا. طب لماذا قلنا يريده كونا؟ لأننا إن لم نقل ذلك يبقى حدث في كون الله ما لم يرده، يبقى سهو أو غفلة أو عجز أو قهر أو ضعف، ودي كلها صفات مين؟ العجز، ولا تليق بالله عز وجل. وضحت يا أخوانا؟ تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية من أهم أصول أهل السنة والجماعة. يقول: ويقال لهم من أراد طاعة الله منا كان مطيعا، كما أن من أراد السفه كان سفيها، ورب العالمين يريد الطاعة وليس مطيعا، فكذلك يريد السفه وليس سفيها. طب ما اكتب في الهامش ورب العالمين يريد السفه وليس سفيها، اكتب في الهامش كده إرادة كونية وليست إرادة شرعية. طيب يريد الطاعة إرادة إيه؟ وكونية. ماشي، يريد الطاعة كونية وشرعية الاثنين. مسألة أخرى: ويقال لهم قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. طبعا المشيئة كما لا يخفى عليكم كونية، ليس هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية، كلها مشيئة إيه؟ كونية. ولو شاء الله ما اقتتلوا، فأخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا. قال: ولكن الله يفعل ما يريد من القتال، فإذا وقع القتال فقد شاءهم. نعم. طب لم يقع؟ لم يشأهم، كما أنه قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فقد أوجب أن الرد لو كان إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، وأنهم إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودوا. فكذلك لو شاء الله ألا يقتتلوا لما اقتتلوا، وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا. عارفين زي إيه؟ إن إحنا لا نعرف ما قدره علينا ربنا في الأزل إلا بعد أن يقع، إلا بعد أن يقع. طالما أنه وقع يبقى ربنا قدره في الأزل. مسألة أخرى: ويقال لهم قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإذا حق القول بذلك فما شاء أن يؤتي كل نفس هداه، لأنه إذا لم يؤتها هداها لما حق القول بتعذيب الكافرين، وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالته. فإن قالوا معنى ذلك لو شئنا جبرناهم على الهدى واضطررناهم إليه. قيل لهم: فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه أيكونوا مهتدين؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فإذا كان إذا فعل الهدى كانوا مهتدين، فما أنكرتم لو فعل كفر الكافرين فكانوا كافرين. وهذا هدم لقولهم، لأنهم زعموا أنه لا يفعل الكفر إلا كافر. كلام ده غير صحيح، لأن الكافر ما كفر إلا بإرادة الله الكونية وبمشيئته عز وجل. ويقال لهم أيضا على أي وجه يؤتيهم الهدى لو أتاهم إياه وشاء ذلك لهم؟ فإن قالوا على الإلجاء، أي ألجأهم. قيل لهم: وإذا ألجأهم إلى ذلك هل ينفعهم ما يفعلون على طريق الإلجاء اللي هو الإكراه يعني؟ فإن قالوا لهم نعم، قيل لهم: فإذا أخبر أنه لو شاء لأتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول أنه يملأ جهنم. وإذا كان لو ألجأهم لم يكن نافعا لهم ولا مزيلا للعذاب عنهم، كما لم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والإلجاء، فلا معنى لقولكم، لأنه لولا ما حق من القول لأوتيت كل نفس هداها، وأتيان الهدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب. مسألة أخرى: ويقال لهم قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فأخبر أنه لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لم يبسط لهم الرزق، ولم يجعل للكافرين سقفا من فضة فما أنكرت من أنه تعالى لو لم يرد أن يكفر الكافرون ما خلقهم مع علمه بأنه إذا خلقهم كانوا كافرين، كما أنه لو أراد أن لا يكون الناس على الكفر مجتمعين لجعل الكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لألا يكونوا جميعا على الكفر متطابقين. إذا كان في علمه أنه لم يفعل، لو لم يفعل ذلك لكانوا جميعا على الكفر متطابقين. رحمة الله على الإمام أبي الحسن الأشعري لما أقام الحجة الدامغة على أهل البدعة بالخلال الأدلة العقلية المنطقية الذي يتشدقون بها. والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.